فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها أأنتم أشد خلقا أم الزمان إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى إن في ذلك لعبرة أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها بعد ذلك ضحاها إن رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم أنعامكم والأرض بعد ذلك دحاها لعبرة لمن يخشى لعبرة رفع سمكها فسواها رفع سمكها فسواها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. يخشى لا عبرة رفع سمكك فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ما والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم صدق الله العلي